السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما أهلا وسهلا بكم في معهد الروحان، وإن شاء الله نبتدي النهاردة مع بعض مادة العقيدة. معنى كلمة عقيدة هو من عقد القلب عليه، حاجة منعقدة في قلبك عارفها كويس مش ممكن تتغير أبدا، عقد القلب عليها. زي مثلا كل واحدة فينا هي عدد من الأبناء، لو حد جه وسألت مين أبنائك هتقول مثلا ابني علي، مش ممكن أبدا يقول لك إيه لا مش ابنك علي، ما فيش ابن اسمه، انت اسمك ابنك اسمه محمد. لا علي. ليه بتاكدي كده؟ ايه ده اللي قلبك منعقد عليه؟ ده اللي انت عارفاه، ما تعرفيش حاجه غيره. وكذلك العقيده من عقد القلب عليها، انا لا اعلم غير ذلك، ما اعرفش حاجه غير كده. المفروض تكوني بانعقاد القلب ده برضو مع ربك. من ربك؟ ماليش رب غير ربي الله، ماليش رب غيره، معرفش حد تاني. ودي هتكون معاكي في القبر لما يجي يسألك الملك من ربك؟ ربي الله، لا أعلم غيره. ليه؟ لأن ده قلبك منعقد عليه، ده اللي عشتي عليه وده اللي هتجديه، بس لازم تكون عن يقين فعلا ربي الله. لان كمان في فتنة في القبر، تلاقي الملك يقعد يشككك مين ربك؟ ربي الله، لا اعلم رب غيره، هو ده اللي عشت عليه، ده اللي انا عارفه، ما نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا ادري نبيا غيره، لأن اللي طول عمري لا أعلم غير ذلك ولا أعرف غير كده. ده المنعقد عليه القلب. طيب، كلنا يعلم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دي حاجة كلنا يعلمها إن شاء الله. دراستك في العقيدة هتكون على التفاصيل بتاعة لا إله إلا الله محمد رسول الله بتفاصيلها بقى كلها على مدار 3 سنين. بندرس العقيدة اللي قلبك المفروض ينعقد عليها، وإن شاء الله هندرس في كتاب معارج القبور. الكتاب ده اللي ألفه أحمد الحكمي، أحمد الحكمي وتقريبا عنده 20 سنة، كان يتعلم الدين الصحيح، وكان والده رجل صالح تقي، كان يعلم الدين ويجي إلى المشايخ ليتعلم الدين. طلب منه الشيخ بتاعه أن يكتب كتاب في العقيدة. خدي بالك، هو عنده كده حوالي 20 سنة، وطبعا الأول كتب المتن، يعني الأبيات اللي هي احنا ندرسها. بعد كده طلب منه الشيخ بتاعه ان هو يألف او يشرح الأبيات دي، يشرح الأبيات دي، فشرحها في 3 أجزاء اللي هي احنا ندرسها. وسبحان الله، يعني احمد الحكمي توفي وهو صغير توفي تقريبا هو عنده 63 سنة، 36 سنة، 36 سنة، كان يطوف الكعبة وسقط ومات. 36 سنة ده عمر يعني سبحان الله، طبعا عمر صغير جدا، ولكنه ألف حوالي يعني تقريبا 12 كتاب في العقيدة والنحو. فليس يعني الطريق لمن سبق، لا، الطريق لمن سبق. اصدقي مع الله عز وجل، يصدق الله عز وجل معك ويوفقك ويثبتك ويؤيدك، بس اصدقي. ده كان رجل صادق، شوف يعني خلاص صوف، ولكن احنا ما زلنا بندرس كتابه ونتعلم منه العقيدة الصحيحة وندرس الكتاب، كل ده في ميزان حسناته، كل ده في ميزان حسناته. وتوفي وعنده 36 سنة فقط. الكتاب زي ما بنقول ده هندرسه، يعني احنا عملنا فيه ملازم اللي هي تبقى متيسرة انتي او معاكي، ثلاث ملازم تدرسيها على مدار الثلاث سنوات. وبداية عندك، اما بعد مهم طبعا في البداية خالص الملزمة يعني بيعلمك او بيفهمك فائدة العقيدة. ايه فائدة العقيدة؟ تعلموا رحمكم الله انه لا صلاح للعبد ولا فلاح ولا نجاح ولا حياة طيبة ولا سعادة في الدارين ولا نجاة في الخزي الدنيا وعذاب الآخرة إلا بمعرفة أول مفروض عليه. مفيش صلاح ولا نجاح ولا حياة طيبة ولا سعادة في الدنيا والآخرة والنجاة من عذاب النار إلا بتعلم العقيدة. لازم تتعلم العقيدة. الله عز وجل أرسل إلينا الرسل وبعث إلينا الكتب ليه؟ عشان يعلمونا ما إله إلا الله. شوفي، وما من رسول إلا جاء بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. انت خلقتي، الله عز وجل خلقك في الدنيا ليه؟ لإعلاء كلمة الله عز وجل في الحق، لإعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض. يعني إيه إعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض؟ أتعلم الدين وأعلمه وأنشره، ولم يكون في الأرض دي غير إلا الله عز وجل يريده، بعلي كلمته، بعلي دينه، بعلي أوامره، وبعرف الناس بيها وبعرفها وبتعلمها. من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض، الله عز وجل خلق، شوفي، هنا أنزل به كتب عليه، ولأجل خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحق وقعت الواقعة، وفيه من شأنه تنصب الموازين الرضايا والسقوط. كل ده ليه؟ أنت خلقتي بإيه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقتي لعبادة الله عز وجل في الأرض ولإعلاء كلمته في الأرض إلى أن تموتي. تفضل منشغلة بإيه؟ بإعلاء كلمته في الأرض. طب أنا انشغلت بالكتب، شغلة بقى بالزوج وبالأولاد وبالدنيا وروح واجي واتفسح واخرج، اعمل اللي انت عايزه، دي مشكلة. ولكن الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، إلا لإعلاء كلمتي في الأرض. هي دي شغلتي، ده المطلوب مني. عشان كده لازم نعرف الله عز وجل بالربوبية وبالألوهية وبأسماء وصفاته. طب إيه الربوبية دي؟ نعلم أن الله عز وجل هو الرزاق والخالق والمحيي والمميت والمانع. هو خالق الكون ده كله ويملكه. نعلم ونعرف ونفهم يعني ايه اسماء الله عز وجل، ايه صفاته عز وجل. كل ده الله عز وجل انزل به الرسل ليه؟ عشان الناس تعلي من كلمه لا اله الا الله، وتعرف اني او تعرفي اني لا سعي ولا فلاح في الدارين الا بعباده الله عز وجل واعلاء كلمته في الارض. سفيان بيقول لك وتوحيد الطريق الى الله بمتابعه كتابه ورسله. متابعه ممكن تقوم بمتابعه كتاب الله عز وجل، تعرفي الله عز وجل عايز منك ايه، والنبي صلى الله عليه وسلم امرك بايه، والعمل على وفق ما شرعه الله عز وجل وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل خلقك لاعلاء كلمته في الارض، طول ما انت بتعلي من كلمه الله وتنشري دين الله وتتبعي السنه، كل ما البدع ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كله هينبحر وينتهي. ومعرفه ما يناقض من البدع المضله ويميل بالعبد عنها فيجانبها. اذا طول ما انت بتعلمي الدين الحق، طول ما قلبك يملا بالحق، الباطل ده مش هيبقى له مكان، مش هيبقى له مكان. هنا عندك الآية، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. هنا شوفي الأمر من الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. مطلوب منك إيه؟ طاعة الله عز وجل ورسوله، ولا تولوا عنه وأنتم لا تسمعون. ما تتوليش، ما تعيش الطريق، تمشي بقى ورا إيه؟ جوزك شوية، ورا عيالك شوية، ورا الدنيا شوية، ورا هنا شوية، لا. ولا تولوا عنه، إيه تتولي عن الطريق؟ هو تولي عن طاعة الله عز وجل ومعرفة دينه. وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. احنا سمعنا وعارفين ماشي، طب فين التطبيق؟ فين العمل؟ مفيش. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. شوفي هنا عز وجل يشبه اللي نام، طب ما بيطيعش الله عز وجل وأوامره أو بينتهي عن نواهيه أو بيتبع النبي صلى الله عليه وسلم وينتهي عن ما نهى عنه بإيه؟ بالدب. فزي الدب بالظبط، لا عقل لك، صم بكم، لا يفهم شيء. ده تشبيه الله عز وجل اللي ايه؟ اللي مش على الطريق الصحيح. زي الدب بالظبط، تدب على الارض لا بتعقل ولا بتفهم ولا صم بكم. فينا صم بكم، عارف واحد ما بيسمعش وما بيعرفش يتكلم هو كده ليه؟ لانه لا يستجيب. شوفينا لا يستجيب الى ايه؟ لا يستجيب الى اوامر الله عز وجل ونواهيه واوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهيه. يبقى عدم الاستجابه دي الله عز وجل يشبه الذين لا يستجيبون لأوامر الله عز وجل ونهيهم الدين إنهم إيه؟ كذبة، صم بكم. وشوفي الله عز وجل لو علم فيهم خيرا لأسمعهم. هنا نقف وقفة. إيه الخيرية؟ الخيرية هي استجابتك لشرع الله عز وجل، دي الخيرية، دي الخيرية والاستجابة لله عز وجل وأمره والنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما ينفعش نقول والله البنت دي او هي كويس، الانسان ده كويس جدا جدا، بس هو يعني ما بيصليش كل الفروض، او هو حلو قوي قوي، ياه خير في خير يعني، بس هي مش محجب يعني، مش محجب مش تيجي في رمضان كده تلاقيها تفطر كام يوم، بس هي فيها خير، اخلاقها طيبه قوي قوي، لا مش دي الخيريه. الخيريه هي الاستجابه الى الله عز وجل ورسوله. ليه؟ لان لو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم، ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضين. يا ايها الذين امنوا استجيبوا، هي دي الخيريه، ان انا استجيب واعمل دين الله عز وجل والاوامر الله عز وجل ونوريني، هو ده الانسان الطيب. لكن حسن الخلق ملوش دعوه بالخيريه. الطيب ده الانسان الخير المستجيب لله ورسوله. ليه؟ لان ممكن تلاقي انسان طيب جدا، شعوب طيبه قوي، اسفه شعوب خيره جدا، ازاي؟ عندها حسن خلق. شعوب بعض الناس اللي هي عندها حسن خلق يعني مفيش بعد كده، ولكن لا يؤمن بالله ربا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا هنا الخيريه في ايه؟ الطيب ده مين الطيب ده؟ اه اللي بيستجيب لله ورسوله. طب اللي مش مستجيبه؟ اللي ما بتستجيبش لله ورسوله؟ لا. دي ما فيهاش خيريه. ليه؟ لان الله عز وجل هو اللي بيقول يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله ورسوله. اذا دعاكم لما ايه بقى؟ يحييكم. هي دي حياه القلب. ايه حياه القلب؟ تواصلك مع الله عز وجل. ان انت تكوني على صله بالله عز وجل. لان ده اللي بيحيي قلبك. عندك سرعه استجابه لاوامر الله اللي انت تعمليها والنواهي اللي عز وجل تحسني فيها، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هي دي الحياه. ريحي نفسك. ما فيش حياه غير دي. هي دي راحه قلبك. شوفي نفسك يا بنات كده لما تنامي تلاقي نفسك صحيتي بالليل وقمتي كده صليتي ركعتين لله عز وجل. شوفي قلبك بيبقى عامل ازاي؟ تبقي منشرحة في الصدر. ولو مواظبة على صلاة الفجر على طول، وتيجي يوم يفوت عليك الصلاة، شوفي انت بتبقى كسرة قلبك قد ايه. فإذا السعادة الحقيقية والحياة الحقيقية هي في التواصل مع الله عز وجل. القلب كده طاير، لأن دي سبحان الله من غذاء الروح هو اتصالك بربك عز وجل، التواصل مع عز وجل. طيب هنا بعد كده عندي أول أبيات بنبتدي ندرسها. وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة. من قالها معتقدا معناها وكان عالما بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناجيا آمنا. ناجيا آمنا. حوته يعني اشتملت عليه واجتمعت عليه لحظة لا إله إلا الله. مش مجرد يعني كلمة بنقول لا إله إلا الله، كلنا بنقول لا إله إلا الله، متيقنة بيها انت على يقين منها انه لا اله في الكون ده غير الله عز وجل المستحق بالعباده. عشان كده بيقول دي لفظه الشهاده، لا اله الا الله محمد رسول الله، دي اللي انت بتدخلي بيها الدين. بس مش كلمة وبس، لأن كان كفار قريش قالوها وانتهى الأمر. لكن لازم تبقي عارفة معناها إيه. هنا بيقول لك شهادة أن لا إله إلا الله، فهي هذه الكلمة سبيل الفوز. دي الطريق بتاع الفوز. تفوزي بإيه؟ بدخول الجنة والنجاة من النار. شوفي السعادة كلها، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. شوف مجرد ما انت تزحزحي عن النار وتدخل الجنة، ده الفوز، هو ده الفوز العظيم، هو ده الفلاح. دي ان انت تموتي على لا اله الا الله. وزي ما بقول لك مش كلمة بتتقال بس، لا دي افعال. انا بقول لا اله الا الله وما مش مواظبة على الصلاة، يبقى كده ما فيش لا اله الا الله. بقول لا اله الا الله وبعتقد ان في حد رازق غير الله عز وجل، لا الله عز وجل هو الرازق، ما يرزق احد غير عز وجل، هو المحيي هو المميت. تعتقدي بأن الله عز وجل هو المحيي هو المميت، ما يضرك شيء إلا يضرك. حياتك كلها بيده، موتك لما يحين بيد الله عز وجل، ما يضرك شيء ولا أي شيء يضرك في الدنيا دي. هي سبيل الفوز، طريق الفوز والسعادة في الدارين بكلمة لا إله إلا الله. بس لازم تكوني على يقين منها، مش مجرد كلمة بتتقال، وعلى يقين معناه إن أنا بعمل بيها كل أوامر الله عز وجل بعملها، النواهي بنتهي، يبقى كده بعمل بيها مش مجرد كلمة بقولها على لساني وخلاص. شوفي هنا ينزل الله عز وجل الملائكة دي بالروح من أمره على من يشاء من عباده. ليه؟ ليه الله عز وجل أنزل الرسل؟ أن أنذروا عشان يوضحوا ويبينوا أنه لا إله إلا أنا فقط. الله عز وجل أرسل الرسل ليه؟ عشان ينذرون إن مفيش إله غير الله عز وجل يعبد في الأرض غيره. عشان كده بيقول لك فمن يكفر بالطاغوت، يبقى ايمانك بالله عز وجل لازم يسبقه ايه؟ كفر بالطاغوت. طب ايه الطاغوت ده؟ كل ما يعبد من دون الله عز وجل. ايه؟ يعني ايه؟ الطاغوت ده معناه طغى وتكبر وتجاوز الحد. طيب هل ده يعني حاجة تعبدها وخلاص؟ لا، ممكن يكون زوج، بس بفضل أوامره على أوامر الله عز وجل. ممكن يكون ابن، ممكن يكون أم، بس هنا مالها؟ بسمع كلامها واخده بربي. لا، كل حد بيأمر بأي شيء مخالف لله عز وجل أو لأوامر الله عز وجل ده إيه؟ بتجنبه. لا أرضاه. شوفي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. يعني لازم الاثنين مع بعض. أوامر الله عز وجل هي المقدمة عندي. أنا مش عايزة في الدنيا دي غير رضا ربي والجنة، وده اللي أنا عايزاه. كل حاجة بعد رضا ربي والجنة تيجي بعديها. يبقى ولقد بعث في كل أمة رسول، شوف الله عز وجل بعث في كل أمة من الأمم السابقة رسول، أنا أعبد الله واجتنب الطاغوت. إحنا مأمورين بعبادة الله عز وجل وأن نجتنب كل ما يعارض الكلمة دي، أو كل كل شيء سواء كان زوج أب أم أخ أخت، كل ده بجتنبه لو كانت فيه أوامر لي وتصادم أوامر الله عز وجل. فمن يكفر بالطاغوت اللي هو طغى ولا كبر ده ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إيه العروة الوثقى دي؟ ده أصل الدين، أساس الدين. كلمة لا إله إلا الله هي القول الثابت. شوفي هنا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. طيب يعني هي كده قول؟ لا، دي التثبيت ده جاي نتيجة استقامتك على الدين. دي التثبيت من عند الله عز وجل، ده ايه؟ نتيجة الاستقامة. أنا طول حياتي مستقيمة على شرع الله عز وجل، بعبد الله عز وجل، بعدي كلمة الله عز وجل في الأرض، هيكون النتيجة إيه؟ التثبيت من عند الله عز وجل. دي الجزاء من جنس العمل. أنت إيه بتعملي إيه طول حياتك؟ لا والله رضا ربي والجنة. هنا إيه؟ يأتي التثبيت من عند الله، النتيجة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة لما يجي بقى من ربك؟ من دينك؟ من نبيك؟ أنا ثابتة ربي الله. عشان كده بيقول لك اللي عشتي عليه بتموتي عليه. كل اللي انت عشتي عليه، عشتي انت بتعملي ايه في عشتي؟ ما عشتي ها؟ من هنا لهنا لهنا وخارجه هنا وزوجي مش عارف عايز ايه وابويا عايز ايه وامي عايزه ايه، وده شغله نفسك بكل الناس اللي حواليكي. وما بتعمليش حاجه لدينك لربك، خلاص ده اللي انت عشتي عليه، ما تسويش الا نفسك. شوفي، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. العصر يغزو. أصل بس هعمل دي وأصلي. هشوف دي بس عايز إيه وأصلي. أصل المفروض أعمل مشوار فلاني وبعدين هبقى أصلي. يأذن المغرب ما كنتش صليت. ما تلوميش إلا نفسك. حبط عملك خلاص. انتهى. أنا أول شيء في حياتي عشان أثبت، عشان يثبتني الله عز وجل وأحصل على التثبيت ده، لازم يكون الطريق بتاعي واضح، رضا ربي والجنة. رضا ربي في كده أنا أعمل الجنة هنا، أروح لها ما ضيعش وقتي. عشان كده يأتي التثبيت من عند الله عز وجل نتيجة العمل اللي أنت قمتي بيه. زي ما بنقول لا إله إلا الله مش قول، لا، قول وعمل، قول وعمل، لازم يبقى فيه عمل. لكن بقولها بتفيدك بإيه؟ لازم يبقى معاها عمل عشان تحصلي على تثبيت الله عز وجل في الآخرة. هنا بيقول لك ضرب الله عز وجل مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفروعها في السماء. طبعا هنا كلمة توحيد ده هو الأصل الثابت في الأرض، هي كلمة لا إله إلا الله. الأصل الثابت في الأرض هي كلمة توحيد لا إله إلا الله. الحسنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، يعني بمعنى إن يقول لا إله إلا الله قد تتلعه عشر أضعافها، لأن الحسنة دي هي الكلمة، هي كلمة لا إله إلا الله. بيقول لك هي السبب في النجاة. ليه؟ بيقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من النار. بس هنا إيه؟ هو بيقولها بحقها وهو متيقن منها ويعمل بها، مش مجرد كلمة تتقال يا بنات، لا أنا على يقين منها أنا بعمل بيها. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع المؤذن بيقول أشهد أن لا إله إلا الله قال خرجت من النار، خلاص حرمت عليك النار. ليه؟ لأن بيقولها بقوة بحق. هي السبب في دخول الجنة. من قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الزمنية شاء. بس هو يخش كده؟ لا لا، ده هو بينطقها معتقد بيها وبيعمل بيها وماشي عليها طول حياته. لا إله إلا الله وحده لا شريك له ومحمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا بيقول في عيسى ابن مريم إنه إيه؟ عبد الله وإنه ابن أمته وكلمته ألقاها إلى الله عز وجل إلى مريم وروح منه. يبقى هنا عشان تكون الكلمة دي سبب تدخلك الجنة ومن أي أبواب الجنة الثمانية حبيتي تخشي تخشي، لازم إيه؟ تقوليها ومتيقنة بيها وتعملي بيها، لابد من العمل. هنا بعد كده بيقول لك على نوح عليه السلام. نوح قال لابنه عند موته أمرك بلا إله إلا الله. طبعا زي ما احنا عارفين ان كل الرسل والأنبياء كانوا يأتوا بكلمة التوحيد، أن أعبد الله ولا أشرك به شيئا. كل الرسل والأنبياء هكذا كان رسول يأتي تلو الرسول بهذه الكلمة، وكان النبي يأتي عشان برضو الكلمة دي يؤكدها ويعظمها بعض في ايه؟ في القوم لما يبعدوا عن لا اله الا الله. فهنا نوح عليه السلام بيقول لابنه عند موته امرك بلا اله الا الله. فان السماوات السبع والارضين السبع لو وضعنا في كفه ووضعت لا اله الا الله في كفه لرجحت بهن لا اله الا الله. شوفي ما مدى عظم هذه الكلمة. لو وضعت السماوات السبع مع عظم خلقها والأرض وإلى سبع أرض كل اللي دول شوف العظم ده كله في كفة ووضعت كلمة لا إله إلا الله في كفة لا رجحت كفة لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة، يعني إيه حلقة مبهمة؟ يعني حلقة مغلقة، عشان تكون حاجة عندك مغلقة مقفولة. وإيه كمان؟ يعني السماوات السبع والأرضين السبع دي حاجة مخلوقة، مخلوقات الله عز وجل عظيمة جدا. كل ده كنا في حلقة مغلقة ما ينفعش حد يخشها خالص، ها لقسمتهن لا إله إلا الله. ليه؟ من عظم هذه الكلمة. شوفي من قالها، أي قال هذه الكلمة حال كونه معتقد بيها عقد القلب عليها وعامل بيها متيقن بمعناها. متيقنا بمعناها الذي دلت عليه نفيا واثباتا. لا إله، مفيش إله أول هنا بتنفي، لا إن يوجد إله في الكون ده غير الله عز وجل إلا الله. يبقى هنا زي ما بيقول لك نفي وإثبات، لا إله إلا الله. هنا لازم يجتمع معك ثمرة العلم اللي تعلمي بيها والعمل بها. في هنا فمن يعمل مثقال ذرة، يبقى لازم عمل خيرا يرى، حتى لو عمل صغير جدا طريقة إلى الله عز وجل، لازم يعمل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، في إيمان بيها وتصديق بيها واعتقاد بيها وعمل. هل الإنسان إلا ما سعى؟ أنت ما فيش اللي أنت سعيتيه، اللي أنت عملتي بيه هو ده اللي هي كتب لك، وعلى أساسه تنجي، وعلى أساسه يكون التثبيت من الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة ودخولك الجنة، من أبواب الجنة الثمانية أي باب منهم شئت دخلت، ده برضه مبني على العمل اللي انت بتعمله. عشان كده بيقول لك فإن ثمرة العلم والعمل. في القول ازاي؟ قول القلب واللسان. طب هو القلب ليه قول؟ القلب ليه قول، تصديق من يقين، ده قول القلب. طب وقول اللسان؟ لا اله الا الله. طب والفعل؟ الفعل هنا عمل قلب وعمل لسان وعمل جوارح. عمل القلب الاخلاص، النيه، حبك لله عز وجل، حبك لاوامر الله عز وجل، كرهك للنواهي، كل ده اعمال ايه؟ قلبيه، محدش مطلع عليه. يعني مثلا حد يقول انا بحب الله عز وجل، انا اعرف مدى حبه لله عز وجل، انا بحب محمد صلى الله عليه وسلم، ده كله حاجات قلبيه. توكلك على الله ده عمل قلب، رجائك في الله، كل ده أعمال قلبية. بس طبعا لنا دراسة معها يعني باستفاضة، كل حاجة من الأجزاء اللي أنا عمالة أتكلم عليها زي ما ليكي دراسة معاها باستفاضة على مدار الثلاث سنوات، ولكن دي يعني زي ما بقول نبذة مختصرة جدا يعني عن معنى كلمة لا إله إلا الله. لكن كل ده يعني مثلا قول القلب دي انت دراسه، قول اللسان هتحديها بالظبط هي ايه وازاي ومشتمل على ايه، كذلك عمل القلب وعمل اللسان، كل ده بالتفصيل ان شاء الله تدرسه. يبقى هنا عمل القلب زي بقول لك حاجه انت بتعمليها بالقلب، ولكن لا يطلع عليها الا الله عز وجل. يعني حتى يقول لك النيه محلها القلب، نيتك ايه؟ ده القلب ما بينك وبين ربك. طب عمل اللسان، اللسان بيعمل، اللسان بيسكت الله عز وجل، اللسان بيتلو القران الله عز وجل، ده عمل اللسان. الجوارح بقى، الجوارح هي اللي بتصلي، هي اللي بتمتنع مثلا عن الغيبه، لا مش جارح ده الاساسي. بالنسبه لك الصلاه، الصيام، الحج، كل دي اعمال مستنيه، تتوضي، الوضوء، كل دي انت اعمال بتستنين بها ايه؟ بالجوارح بتاعتك. شوف هنا الله عز وجل بيحذر، يا ايها الذين امنوا، انتوا امنتم؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ انت عماله تتكلمي كتير كده وما بتفعليش افعال ليه؟ انا بحب اقوم، انا قلبي مليان بحب الله عز وجل. طب يا ستي انت بتصلي؟ والله يعني ساعات وساعات. طب وفين الحب؟ وفي حب بدون عمل؟ لازم تعمل. طب يا ستي انت محجبه؟ والله يعني ربنا يسهل ان شاء الله. هنا لما تقولون ما لا تفعلون؟ انت عماله تقولي تقولي تقولي تقولي كلام كلام كلام كلام، فين الفعل بتاعك؟ فين حجابك؟ فين وظيفتك على الصلاه؟ كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. والاعمال بالخواتيم، كل اللي انت عملتيه في الدنيا ده هتجديه، زي ما بيقولوا اللي عشتي عليه هتجديه، هتموتي عليه. والاعمال بالخواتيم، موتي على ايه؟ وعلى اللي انت عشتي عليه. اللي عاش بقى على طبيعه وقته وشمال ويمين، وروح لفلانه واجي لقلانه وازور مش عارفه مين، ونروح هنا شويه واجي شويه واشرب مش عارفه ايه واعمل ايه، تضيع وقت في تضيع وقت، هو ده اللي انت عشت عليه؟ خلاص ده اللي انت اخترتيه. لكن خلاص انا عارفه انا خلقت ليه، خلقت لاعلاء كلمه الله عز وجل في الارض، خلقت برضا ان انا كل حياتي رضا ربي والجنه، هو ده اهم حاجه هدفي في الحياه ايه؟ رضا ربي والجنه، انا مش عايزه غير كده. خلاص انما الاعمال بالخواتيم. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه. بس قال لا اله الا الله قول لا وعمل ثم مات على ذلك الا دخل الجنه، ده بشرى من عند النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم؟ هنا برضه في عن ابي ذر بس هو جايب لك بس: ويبعث يوم الحشر اي يوم الجمع. احنا في اخر طبعا معانا الابيات هنا في في القول والفعل: ومات مؤمنا، مات مؤمنا على ايه؟ على لا اله الا الله. وزي ما بيقول لك مؤمن بيها على يقين منها، مالها؟ يبعث يوم الحشر ماجن آمن. يجي يوم الحشر بقى هو آمن. آمن عند الميزان، آمن عند الصراط. الله عز وجل يثبته، بيأمنه. عشان كده لا إله إلا الله دي اللي بتفصل ما بين الكفر والإيمان. يعني أي حد مثلا على دين غير الإسلام، إيه اللي بيفصل ما بينه وما بين كلمة لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، تفرق ما بين ده وما بين ده. فإن معناها الذي عليه دلت يقينك وهدت إليه أن ليس بالحق إلها يعبد إلا الإله الواحد المتفرد المنفرد بالخط والرسل للتدبير جل عن الشرك والنظير. معناها أو اللي هدت إليه أو اللي أرشدت إليه إن مفيش إله غيره، مفيش حد يعبد غير الله عز وجل، مفيش حد يستحق العبادة غير الله عز وجل. ليه؟ الله عز وجل متفرد بالخلق والرزق والتدبير والملك والإحياء والإماتة والإيجاد والعدم والنفع والضر والإعزاز والإذلال، هو متفرد. وده اسمه توحيد الربوبية، إن الله عز وجل هو الخالق، لا يوجد خالق غيره، هو الرازق. حتى كفار قريش: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. طب مين اللي بيرزقكم؟ الله، الرب، وهو الذي يدبر الكون ده كله، هو المحيي هو المميت، هو الضر هو النافع. كل دي توحيد ربوبيه، كل ده توحيد ربوبيه، وده اللي انت تدرسيه العام دوت، توحيد ربوبيه. وكذلك الاسماء والصفات، كل الحاجات دي لازم تعلميها عن دينك. من الرب؟ من الخالق؟ من الرازق؟ من المحيي؟ من كل ده هتعرفيه بالتفصيل. وكذلك اسماء الله عز وجل وصفاته. هنا بيقول لك متفرد الله عز وجل، طبعا بالنسبه لتوحيد الالوهيه افراد الله عز وجل بالعباده، ان انت لا تعبدي الا الله، ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير. طبعا بالنسبه لكلمه لا اله الا الله دي ليها شروط. ليها شروط. يعني ايه شروط؟ يعني مثلا انا بقول شرط من الصلاه الوضوء، ما ينفعش ان انا اصحى من النوم الله اكبر واصلي، لا لازم اتوضا، ده شرط فيها. طب لما ما اتوضتش؟ لا، الصلاه باطله، الصلاه لن تقبل. كذلك لا اله الا الله لها شروط، لو ما فعلتهاش هيقع منك لا اله الا الله، مش هينفع، مش هتكوني في الدين اساسي. هي يعني سبع شروط زي ما بيقول لك قيدت، يعني عشان كلمه لا اله الا الله تنفعك لازم تكوني تحققي السبع شروط دول. عشان تفوزي بالجنة وتنجي من النار لازم الشروط دي تكون متطبقة، لازم تطبقيها، مش مجرد زي ما بقولك مش مجرد كلمة انت تطبقيها وخلاص، لا ليها سبع شروط. طبعا يعني هنتناول شرط شرط. طبعا اول شرط العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والاخلاص والمحبة، سبع شروط المفروض ان انت تحققيها عشان الله عز وجل حق على الله كده ان هو يدخلك الجنه طالما الشروط دي انطبقت عليك. طبعا يعني اكتفي طبعا المره دي بس كده كمقدمه في العقيده. ان شاء الله باذن الله تبقى المعلمه نشوى معاك في المحاضره القادمه وتبتدي معاكم في شرح الشروط شرط شرط باذن الله تعالى. في حد ليه اي سؤال؟ كان نقول دي يعني مقدمه صغيره كده عن منهج العقيده او منهج اللي انت بتدرسيه في العقيده، حاجه مبسطه يعني. في حد ليه اي سؤال؟ ده طبعا بالنسبه للابيات، الابيات او طريقه الامتحان يا بنات، ممكن طبعا اجيب لك مثلا ايه اتشرحت هنا معاكي في العقيده واقول لك اطلب منك شرحها، او اجيب لك بعض الابيات دي واطلب منك شرحها. لكن ان انت بقى تحفظيها او كده في حاجه بتكون من عندك انت لو حفظتي الابيات. لكن كمطالبه انت مثلا في امتحان بالابيات بحفظها وكده لا. يعني ممكن نجيب لك مثلا أخذنا دلوقتي أبيات كتير يعني مثلا وقد حاوته لفظ الشهادة هي سبيل الفوز والسعادة، أقول لك اشرحي مثلا في البيت بس مش أكثر. في حد لي أي سؤال؟ بالظبط كده يا بنت. بصوا يا بنات بالنسبة للملازم طبعا هي نزلت عن النت، اللي عايز الملازم يعني عايز ملزمة تبقى معاه طبعا احنا يعني بنوفرها على أرض الواقع، واللي عايز يبقى معاه حاجة ملزمة ورقية يعني بنوفرها ما فيش حاجة خالص. كتاب معرج القبول بالحكم معلش بقى الكتاب. بص يا مروه، مروه بتقول احنا من تونس، من تونس بينزل الكتاب عندك في المشرفات بينزلوا الكتاب، انت ممكن تنزليه او بينزلوا الملزمه اللي احنا هنمشي عليها، ليه معروضه قدامك دلوقتي على اللوحه. الملزمه دي متواجده وبتنزل عندك، انت ممكن تنزليها من على النت وتطبعيها يعني. Thank you. شروط سبعة حبيبتي، الشروط يا بنات يعني هم سبع شروط: العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، القبول، الانقياد، الصدق، الاخلاص، المحبه. كل دي هنمسك ان شاء الله باذن الله. بصي مش مختصر، احنا زي ما بنقول الكتاب بتاع معارج القبول لاحمد الحكمي ده يا بنات ثلاث اجزاء، ثلاث اجزاء احنا يعني زي ما تقول لخصناهم، حطيناهم في ثلاث ملازم بتدرسيهم على ثلاث سنوات. الملزمه بتبقى عندك نازله يعني عندك على النت، هتلاقيها البنات هنا مع المشرفات تطلبي منها الملزمه بتنزلها لك. لا مش مختصر، مش المختصر يعني مش اكيد انت مختصر معارج القبول هتلاقي فيه الكلام اللي احنا اللي مكتوب عندك في الملزمه، لا. الملزمه موجوده والملزمه نزلت، انا شايفاها نازله على الجروبات، موجوده عندك الملزمه عشان تتابعي من الاول. اللي عايز الملزمه ورقيه ممكن يعني موجوده في سواء اذا كان في معهد المهندسين او معهد زايد، موجوده تقدري تشتريها مش مشكله خالص. لا الكتاب بصي يا حبيبتي يعني انا افضل لك الملزمه اللي احنا عاملينها. الكتاب يا بنات يعني في حاجات كتير، او احنا بنكتفي مثلا بدليل باثنين بثلاثه على اساس ان احنا نبسط الكتاب بحيث ان انت تقدري تدرسيه معانا في ثلاث سنين. واخدين بالكم؟ ف يعني لو الكتاب معاكي لا برضو افضل ان انت يكون معاكي الملزمه يعني اللي هي نازله معانا. الكتاب ده بقى يبقى قراءه ليكي انت براحتك بقى دي حاجه، لان طبعا في زي ما بقول لك يعني كتير يعني حاجات كتير احنا مختصرين يعني بحيث ان نقدر يعني ندرس الكتاب ده كله على مدار الثلاث سنوات. في اي اسئله ثانيه؟ ايه المشرفه هنا منى بتقول لك ان الملزمه نازله. نعم خدي بالك كل ما انت بتتعلمي الدين وبتعملي الدين ده اي حاجه في قلبك بتلاقيها طلعت ودخل مكان الحق، هو كده ياتي الحق على القلب ويدخل القلب وايه والباطل ده بيندثر بينتهي، لان دي حياه الروح يا بني. درس زي ده هو حياه روح، حياه بدنك الايه؟ حياه البدن ايه؟ باكل بشر، لكن حياه الروح حياه الروح بتاعتك هي الدين، هي تعلم الدين، هي سماع درس زي ده. وتبتدي ان انت ايه؟ كل حاجه تسمعيها تطبقيها. انت لحد دلوقتي خدتي تقريبا في كل ماده درس، هل طبقتي كل اللي انت خدتيه؟ طبقي. انت خدتي في الادب المفرد حديث طبقيها، اعملي بيها. خدتي بالك كل حاجه تاخديها طبقيها عشان يبقى علم وعمل. شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا ما شئتم. اعلم يعني لن تؤجروا حتى ايه؟ تعملوا بما علمتم. الاجر على العمل بما علمتي. لازم العمل، علم وعمل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كل ما انت بتجهدي عشان توصلي للحق الله عز وجل حقا عليك ان يعطيك هذا الحق. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. حق على الله عز وجل ان هو ايه؟ يهديك السبيل، يهديك الطريق، بس جهدي، اعملي، ابذلي مجهود. لازم يبقى عندك عزيمه، بذل الجهد وترك الكسل. الدين يا بنات مش هيجي لنا احنا قاعدين في السراير، لا لازم ابذل مجهود وافرغ نفسي عشان طبعا طول ما انت باذن الله عز وجل الحق بيدخل على قلبك، الباطل والشبهات، مفيش مسلم عنده شبهات، شبهات في ايه؟ الباطل بيندحر وبينتهي طول ما انت ايه؟ الحق بيدخل على. في اي اسئله ثانيه يا منى؟ بالنسبة لك إن في فطرة، في فطرة، فطرة الله التي خلق الناس عليها، ودي إن شاء الله تدرسيها في العقيدة. في ناس يا بنات هي ممكن ما يعني مثلا ما تعرفش إن في حاجة اسمها صلاة ضحى مثلا، ولكن بفطرتها السليمة كده تقول لك أنا بصحى الفجر، أصلي الفجر وأنام لي شوية كده بعد ما أكون أشكر الله عز وجل، يعني تصحى تصلي الفجر تذكر الله عز وجل كده شويه وبعدين تقعد تصلي بقى. طب انت بتصلي ايه؟ تقولي والله قلبي بينشرح كده في الوقت ده وبصلي. دي صلاه الظهر. قيام الليل تلاقي واحده ما تعرفش اي حاجه ولا عندها علم بان في حاجه اسمها قيام ليل ولا حاجه من الفرق. تقول لك انا بس اصلي العشاء كده واروح نايمه شويه واصحى اقعد اصلي اصلي، يا طب انا مبسوطه قوي وسعيده قوي. فطره الله التي فطر الناس عليها. دي فطرة إن شاء الله هناخدها باستفاضة بإذن الله عز وجل في منهج أولى عندي. طبعا سبحان الله فطرة سليمة لم تتغير. وأمهاتنا يا بنات وأبهاتنا قعدوا يدرسوا شروط لا إله إلا الله وكده؟ لا، بس هي عندهم شروط مطبقة. فطرة سليمة ما اتبوظتش ولا اتبهدلتش. إن شاء الله نكتب ده باستفاضة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.